يؤمن بذلك ونقر بأنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، ومع هذا يؤمن بما ثبت في السنة من صفاته سبحانه، كما يؤمن بما جاء به القرآن من صفاته جل وعلا. فما جاء في القرآن من علمه وحكمته ورحمته وعلوه واستواءه على عرشه كله حق، وهكذا ما جاء في السنة الحديث الصحيح، لأن الوحي الثاني كالوحي الأول، السنة هي الوحي الثاني والوحي الأول هو القرآن هو الأصل، فما جاء في السنة الصحيحة فهو مجد ما جاء في القرآن، يجب الإيمان به وإثباته وإقراره واعتقاده والدعوة إليه والذب عنه. نعم. وقد حكى الجاهلي وهو احد الائمه الاربعه في عصر تابع التابعين الذين هم مالك الامام اهل الحجاز والارجائي امام اهل الشام والليث امام اهل مصر والثوري امام اهل العراق القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهل منكر كون الله تعالى فوق عرشه ومناكير صفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة أن الأوزاعي قال: سئل مكسور والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن كعب والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقال: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا أن الله كما جاءت بلا شيء. وهؤلاء أئمة الدنيا في جمالهم، مالك في المدينة والثوري في العراق والكوفة والأوزاعي في الشام والليث في مصر في مشعل، وهم أئمة زمانهم وعلماء زمانهم في الثقة والرواية والفقه رحمهم الله. قالوا أن الروح كما جاءت بلا شيء، لأنه بها كما جاءت عن الله وعن رسوله من غير كيف، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا قال ما في المسير عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال بدعة. هكذا جاء طبيعة كيفه وسلامة أم المؤمنين، هكذا قال الليث بن سعد المصري بن الثوري رحمه الله والأوزاعي إسحاق بن راهوية بعده وأحمد بن حنبل وزهير بن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام، كلهم على هذا الطريق. يجب عن أن تمر على صفات وأحاديثها كما جاءت من دون تأويل ولا إلحاد، فتمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات ثابتة لله عز وجل تليق به سبحانه لا يشابه بها حقا جل وعلا، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضرب لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فقولهم رضي الله تعالى عنهم أن يروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا شيء رد على الممثلة، والزهري ومكسور هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله. رواه أبو القاسم الأزدي. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات

فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قربته إلا صغر إلا صغر نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق عن مالك في قلوبهم إيش خلق عن مالك في قلوبهم إلا صغر نعم إلا صغيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق عن معرفة قلوبهم إيش هذا خلق على نفسه وخلق على معرفة قلوبهم على معرفته معرفهم ها معرفته لا خلق خلق نعم إيش خلق على معرفته نعم على معرفة قلوبه علم لا على معرفة قلوبه قبله ليس قبله إن ذلك الذي ألقى في روعه وخلق على معرفة قلوبه على معرفته قلوبه نعم عندك شهادة أخرى ولا معلم نعم كمل حط عليه إن شاء الله روعه ولا روعه روعه القلب روعه القلب والروع المجهل والخوف نعم فما وصف الله من نفسه هذا معرفته هذا معرفته نعم لا هذا معرفته قلوبه نعم نعم نعم فما وصف الله من نفسه وسمعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه ولم يتكلف من صفة ما سواه ولا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف اعلم رحمك الله إن العصمة في الدين أن العصمة كيف لا يعلم رحمه الله كلام عظيم جيد لما يشوفون هذا كلام طيب كم نعم الله المستعان الله المستعان شيخ الاسلام فما صمت عنه انما نسب لله فما صمت عنه ليش السلام المعروف المقدم قال فما صمت عنه سكت عنه ان صمت سكت نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى حين قيل لكلام ابن الناجحون اعلم رحمك الله ان العصمه في الدين ان تنتهي في الدين حيث انتهى ولا تجاوز ما قد حب لك فان من قوام الدين معرفه المعروف وانكار المنكر فما بسطت عليه المعرفه وكثنت إليه الأفئدة وذكر عقله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه أيضا ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها فما أعظمك ما جحد الجاحدون ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه وكذلك أعظم تكلفك ما وصف الواصفون مما لم يصف منها فقد والله وهذا هو الحق رحمه الله الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن يوسف بن المنصور من أئمة العلم والهدى أتباع التابعين رحمه الله وهذا الذي قاله هو الصواب هو الحق الذي درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهو أن الواجب على العالم إثبات ما أثبته الله ورسوله صفات الله وأسماءه هذا وجه اللائق بالله جل وعلا والإمساك عما لم يرد في الكتاب والسنة وكما أنه يجب عليك إثبات ما أثبته الله ورسوله يجب عليك الكف عما لم ينطق الله به ورسوله